بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنبدأ في الفصل الأول من المقدمة، اسمها الفصل الأول بعنوان وحدانية الله ونوعها. طبعا احنا قلنا قبل كده ان هو تصوره كله عن وحدانية الله، هو بيدعي انه مبني على اساس الكتاب المقدس واعلان الكتاب المقدس، وبعدين هو قاعد يدعي ربنا وشوية دروشة، فالروح القدس حل عليه وقوة العلي ظللته وبقى فاهم الثالوث، وهو على هذا الاساس كتب هذا الكتاب علشان يوصل لنا اللي هو فهمه من الله عن الثالوث. طيب هو بيقول كلنا يعلم أن الله يتصف بصفات، وإن كنا لا نستطيع الإلمام بها لأن الله يفوق العقل والإدراك. فالله يتصف مثلا بالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة، لأنه ذات عاقلة لها علاقة مع غيرها من الكائنات. أولا ده باب خطير جدا، علشان كده بنقول دراسة العقيدة، دراسة الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة أمر هام جدا جدا قبل دخول مقارنة الأديان. وطبعا في جزء عن دورة العقيدة الإسلامية للأسف مجموعة محاضرات ما اكتملتش، لكن لغاية ما وصلنا كنا بدأنا ننتقد الثالوث. فأمر مهم جدا أن أنت تكون دارس الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. هنا بيقول الله يتصف بصفات، هذا صحيح، الله عز وجل يتصف بصفات. هنا وإن كنا لا نستطيع الإلمام بها، لعله يقصد حاجتين، إن احنا ما نعرفش كل الصفات اللي الله عز وجل متصف بها، أو إن احنا ما نقدرش ندرك هذه الصفات على حقيقتها إلا بالقدر اللي ربنا عز وجل أطلعه علينا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يعني الله عز وجل متصف بصفات، هو بيقول إنه متصف بالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة، دول كلهم صحيح بحسب القرآن والسنة، لأن احنا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. مش عشان هو مسيحي وعقله خلاه يفهم إن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة، أو المنهج الأشعري الذي يقول إن العقل يدل على هذه الصفات فلذلك نثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وننفي أي صفة أو نأول أي صفة العقل ما بيثبتهاش، ده مش منهج أهل السنة والجماعة. الله عز وجل وصف نفسه بشيء في كتابه أو على لسان نبيه فيما صح عنه، يبقى احنا بنصف الله عز وجل بهذا، سواء بقى قصة العقل أثبته ولا ما أثبتوش، احنا بنثبت اللي ربنا أثبته لنفسه في القرآن أو على لسان نبيه فيما صح عنه. انت بقى عندك إشكالية في إثبات ده عقلا ولا لا، دي مشكلتك وده قصور عقلك انت، ودي قضية ناقشها الكثير من علماء المسلمين، ان كل الصفات الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة تثبتها العقل ايضا، سواء انت ادركت ده ولا ما ادركتش ده. وطبعا الكتاب القيم جدا لشيخ الاسلام ابن تيمية، الرسالة التدمرية وشرح العلامة العثيمين، القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى، وايضا له شرح للتدمرية، أو تقريب التدمرية اللي علمها ابن عثيمين، دي مؤلفات في غاية الأهمية لفهم الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. المهم هنا بيقول لأنه ذات عاقلة، ده كلام نص صحيح، نحن نثبت لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، ده كمنهج أهل السنة وجماعة، فنقول إن الله عز وجل له ذات، وإن يك في ذات الإله فإن يشاء، ده بيت شعر أحد الصحابة بيقول وإن يك في ذات الإله، فالصحابة ثبت لله ذاتا. وأيضا ثلاث كذبات في ذات الله حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت لله عز وجل ذات، والذات هنا المقصود بها وجود الله عز وجل، إن احنا بنثبت لله عز وجل وجود حقيقي وكيان حقيقي غير كيان باقي المخلوقات. وإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني له وجود متمايز وبائن عن خلقه مش مختلط بالخلق، فنحن نثبت لله عز وجل ذات. وخلي بالك هنا لما هو بيتكلم عن الله وانه بيقول ان له ذات، لازم نركز على فهم المسيحي للفظ الجلالة الله، لان احنا بنقول كمسلمين ان الله اسم علم على ذات الاله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، او هذا الاسم لا يسمى به الا واحد فقط، لكن هو كمسيحي بيقول الله الاب والابن والروح القدس، دي قضية تانية. هنا بقى لما بيقول لانه ذات عاقلة، ده الخلاف. ثانية واحدة. طيب هنا بيقول ولا لأن الله فوق العقل والإدراك، فالله يتصف مثلا بالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة لأنه ذات عاقلة لها علاقة مع غيرها من الكائنات. أول حاجة قلنا تكلمنا على مسألة ذات دي خلاص، وفهمنا معناها عند أهل السنة والجماعة وعلاقتها بلفظ الجلالة الله. عاقلة بقى دي لينا معها إشكالية. طبعا النصارى دايما بيصف الله عز وجل بأنه عاقل، بيقول لك الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، وبعدين برضو يقول لك الله له عقل وإن الله عاقل والكلام ده كله. المسلمين لا يصفون الله عز وجل بأنه عاقل، أولا لأن ده غير ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ده أولا. ثانيا عقلا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه عاقل. المشكلة عند النصارى إيه؟ المشكلة عند النصارى إن هم بيصفوا الله عز وجل بعقولهم بحسب ما هم بيدركوا ايه هي صفات الكمال بالنسبة لنا، فكذلك الله عز وجل. يعني يقول الانسان حي بروح، ودي صفة كمال عند الانسان ان له روح وهو حي بهذه الروح، يبقى الله عز وجل كمان له روح، مادام هي صفة كمال عند الانسان يتصف بها الله عز وجل هو كمان. الانسان عاقل له عقل ويفكر بهذا العقل وهكذا، ودي صفة كمال في الإنسان، يبقى كذلك الله عز وجل له عقل، هو بيشوف إيه اللي بعقله صفة كمال عند الإنسان، وعنده إشكالية إنه بيقارن الخالق بالمخلوق فيشوف المخلوق يتصف بإيه من صفات الكمال فيصف الله عز وجل كذلك بهذا، وده باطل محض. كذلك الموضوع بيتطور لغاية الولادة، إن هو يقول الإنسان يلد، وكون إن الإنسان يلد هذه صفة كمال في الإنسان، وإن له ذرية ونسل وهكذا، يبقى الله عز وجل أيضا يوصف بأنه يلد، ولا هيبقى عقيم؟ ده كلام البابا كيرولوس في كتابه حوار حول الثالوث، وقلت إن عصير كتاب حوار حول الثالوث من أهم المحاضرات اللي بنقد فيها الثالوث. فالمهم عقلا لا يجوز أننا نصف الله عز وجل بأنه عاقل. لو احنا دورنا في المعاجم اللغة العربية، والكلام ده أنا ناقشته باستفاضة ونقلت من المعاجم قبل كده، إن الكائن العاقل هو الذي لا يكون عليما بكل شيء. يعني بما أننا بنصف الله عز وجل بالعلم المطلق، وأنه يعرف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الله عز وجل محيط بكل شيء علما وعنده العلم المطلق. بما أن الله عز وجل موصوف بالعلم المطلق، يبقى لا يجوز أن احنا نقول أن الله عز وجل عاقل. العقل صفة كمال في الإنسان. ليه؟ لأنه جاهل في الأصل. فليه بقى العقل صفة كمال؟ العقل معناه إن هذا الكائن الذي يعقل بيجيله معلومات معينة، information data بتدخل دماغه فيعقلها ويفهمها ويدركها ويتصرف على أساسها. فبالتالي كون إن هو بيقدر يستوعب هذه المعلومات ويدركها ويتصرف على أساسها تصرف صحيح سليم، هو ده الكائن العاقل. لكن الله عز وجل ما فيش شيء بيجد عليه علشان خاطر لسه هيفكر فيه او يتصرف على اساسه، فده معناه انه جاهل ببعض الاشياء ولا يدرك المستقبل او كيف يفعل او يدبر الامر او هكذا. فلذلك نحن لا نصف الله عز وجل بانه عاقل. طبعا في بيت شعر مشهور، ثانية واحدة، بيت شعر مشهور اللي هو علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، العقل قال أنا الرحمن بي عرفة. أنا الرحمن بي عرفة. العقل قال أنا الرحمن بي عرفة. يعني أنا الرحمن بي، يعني إحنا بنعرف الله عز وجل بالعقل. طبعا معرفة الله عز وجل بالعقل دي نقطة من النقاط التي من خلالها نعرف الله عز وجل. إحنا بنعرف الله عز وجل رقم واحد بالفطرة، وثانيا بالعقل، وثالثا بالشرع، الفطرة والعقل الصحيح والشرع الصحيح، العقل السليم والشرع الصحيح. أظن في نقطة رابعة لكن أنا مش متذكرة حاليا، ما علينا. لكن احنا بنعرف الله عز وجل بالعقل من ضمن النقاط، ولما بنتدبر الأمور اللي حولنا وهكذا. لكن مهم، العلم قال أنا أحرزت غايته، العقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصف. ربنا وصف نفسه بأنه عاقل ولا بأنه عليم؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالله عز وجل موصوف بأنه عليم وليس بأنه عاقل. العقل صفة كمال بالنسبة للإنسان لأنه جاهل ولا يدرك المستقبل، لكن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، فهو لا يوصف بالعقل لكنه يوصف بالعلم التام والإحاطة بكل شيء. دي نقطة في غاية الأهمية، وإحنا يعني بنناقش فيها النصارى كثيرا جدا جدا جدا، وفي النهاية نقول للنصارى هل وصف الله في الكتاب المقدس بأنه عاقل؟ طبعا دي فلسفات اللوغوس، وإن لوغوس يعني عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، ولا الكلام المنطقي، ولا أيا كان. يعني هم بيقولوا لوغوس أو لوغوس هي اللي جاي منها لوجيك، واللوجيك الكلام المنطقي، او يعني ان انا اتكلم بكلام له معنى سليم ومفهوم. وبعدين هو بعض الكلام اللي له علاقة باللغة اليونانية داخل فيها، وثنيات يونانية وفلسفات يونانية. المهم هم ضلوا في هذا الباب، وان في النهاية لما الله عز وجل وصف في الأناجيل الأربعة بحسب فهم النصارى أنه له كلمة وكلمة الله والكلام ده كله المقصود بها كلام الله عز وجل مش العقل الناطق والنطق العاقل والكلام الفاضي ده كله. ده تأثير بالفلسفات الوثنية ما علينا. فهنا هو بيقول لأنه ذات عاقلة لها علاقة. طبعا العقل ملوش دعوة بمسألة علاقة، لكن احنا بنقول ان الله عز وجل يتعامل مع المخلوقات وهناك صلة بين الله عز وجل وبين المخلوقات. هذه الصلة لا تنقطع، صلة سيادة وربوبية من الله عز وجل على خلقه. هنا بيقول مثل البشر والملائكة والذات العاقلة التي لها علاقة مع غيرها تتصف بهذه الصفات. الكلام ده فاضي غير صحيح. ليه بقى؟ من ناحية فلسفية احنا بنقول ان في ذات وفي صفات وفي جوهر وفي عرض، ده كلام فلسفي بحت. طبعا النصارى متأثرين بالفلسفة جدا. المهم ما ينفعش بقى اقول ان صفة متصفة بصفة، هي يا ذات لها صفات، يعني الصفة ليس لها كيان، ليس لها ذات، ليس لها وجود حقيقي يتصف بصفات أخرى. الصفة تابعة للكائن أو تابعة للذات نفسه. فهنا بيقول لأنه ذات عاقلة، يبقى الذات موصوفة بأنها عاقلة بحسب فهم النصارى، وإحنا قلنا إحنا بنختلف مع الكلام ده. يبقى بعدين بقى بيقول والذات العاقلة التي لها علاقة مع غيرها تتصف بهذه الصفات. كويس، يعني الذات موصوفة بأنها عاقلة ومتصفة بصفات أخرى. فهنا أنا بحط حد، لأن فيما بعد النصارى هيبتدوا يشخصنوا الصفات علشان يطلعوا منها الأقانيم. فهو بيقول لك الذات عاقلة التي لها علاقة مع غيرها تتصف بهذه الصفات. ماشي، يبقى كل الصفات في النهاية راجعة للذات، واللي بحسب فهم النصارى صفة من صفاتها العقل. كويس لغاية هنا. والذات العاقلة التي لا علاقة مع غيرها تتصف بهذه الصفات بأي وجه من الوجوه. ومما لا شك فيه أيضا أن هذه الصفات لم تكن عاطلة في الله أزلا ثم صارت عاملة عندما قام بخلق الملائكة والبشر وغيرهم من الكائنات. النقطة الفلسفية دي هي أساس الكلام عن الثالوث. يعني إيه؟ النصارى بيحاولوا يضعوا إشكالية معينة. إيه هي الإشكالية دي؟ إشكالية متعلقة بوجود الله عز وجل أزلا منفردا وحيدا ليس معه آخر. فهو بيقولك إيه؟ بيقول إذا كان الله عز وجل منذ الأزل منفردا وحيدا وحدانية مطلقة ليس معه تعددية البتة، يبقى ربنا كان بيكلم مين؟ وربنا كان بيسمع مين؟ وإذا كانش ربنا بيسمع حد أو بيكلم حد أو بيحب حد، يبقى ده معناه إن هذه الصفات كانت معطلة في الله أزلا ثم صارت عاملة عندما خلق. فعندما أوجد الله من يسمعه ومن يتكلم معه ومن يحبه أصبحت هذه الصفات عاملة في الله بعدما كانت معطلة. ده كلام فلسفي بحت خلاصته إن احنا لا نخوض فيما لم يتكلم عنه الله عز وجل، لا نخوض فيما لم يتكلم عنه الله عز وجل. يعني اولا هذه النظرية النصرانية اساسها ايجاد نقص في الله، انه لا يستطيع ان يفهم بعقله كيف يكون الله عز وجل منفردا وحيدا ليس معه آخر ومع ذلك هو كامل كمال مطلق لا يحتاج إلى آخر. فهو بيطعن في الله عز وجل وبيقول إيه؟ لا، ده لازم يكون معه آخر اللي هو الابن والروح القدس، علشان ما يبقاش ناقص، علشان ما يبقاش معطل. فانتقصوا الوحدانية المطلقة بعقولهم وقالوا بالتعددية لإجبار نقص في عقولهم، نقص متعلق بوحدانية الله المطلقة. نحن نقول حاشا لله عز وجل أن يتصف بنقص منذ الأزل وهو منفرد وحيد ليس معه آخر. طيب الكلام بقى عن التعطيل والتفعيل للصفات، نحن نقول أننا لا نتكلم عن الله عز وجل بهذه الطريقة، ونسكت عما لم يتكلم عنه الله عز وجل. ربنا ما أخبرناش، فإحنا ما بنتكلمش في هذه المنطقة. ونقول بالنسبة لصفة الخلق على سبيل المثال، هل صفة الخلق كانت معطلة قبل أن يخلق الله عز وجل الخليقة؟ ما هو قطعا ولا شك الخلق ليس بنفس أزلية الله عز وجل، الخليقة مش أزلية مع الله عز وجل، الله عز وجل موجود قبل الخليقة. ثم عندما أراد الله عز وجل أن يخلق الخليقة خلق الخليقة. فهل كانت صفة الخلق معطلة في الله عز وجل قبل أن يخلق الخليقة؟ يبقى ده كلام فاضي، ما بنقولش بقى صفة معطلة ولا مفعلة. الكلام عن الله بهذه الطريقة كأنك بتتكلم عن آلة، عن مجرد طاقة، كلام فلسفي عقيم. ما احنا بنتكلم عن الله ازاي؟ بنقول ان الله عز وجل له صفات ذاتية وصفات فعلية، ده كلام اهل السنة والجماعة. الصفات الذاتية هي التي ليست متعلقة بالإرادة، كالحياة والعلم، إن الله عز وجل حي منذ الأزل وحياة الله عز وجل ليست متعلقة بالإرادة. لكن في بقى صفات فعلية متعلقة بالإرادة، زي الخلق، زي الكلام. فالله عز وجل يخلق عندما يريد. ثم نقول إن هذه الصفات فعلية ذاتية في نفس الوقت. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل عندما خلق وقتما أراد، الله عز وجل لم يكتسب صفة الخلق بخلقه للخليقة، ولكن صفة الخلق الله عز وجل متصف بها أزلا تابعة لصفاته الذاتية مثل القدرة والقوة والإرادة وهكذا. هو ده كلام الناس اللي بيقدروا الله عز وجل ويجلوه ويدركوا غاية الإدراك أن الله عز وجل أزلا وهو منفرد وحيد ليس معه آخر، متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص، وأننا لا نرى في الله نقص يستدعي أو يستلزم وجود آخر معه لكي نجبر هذا النقص. دي وجهة نظر النصارى، إزاي ربنا لوحده فيظن في الله نقصا يجبره بالتعدد بالأقانيم؟ لكن نحن نقول لا، الله عز وجل أزلا وهو منفرد وحيد ليس معه آخر، متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص. ولا نتكلم عن صفات الله عز وجل بصيغة التعطيل والتفعيل، لكننا نقول إن لله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية متعلقة بالإرادة ومرتبطة بصفات الله عز وجل الذاتية. وعندما خلق الله عز وجل لم يكتسب صفة الخلق بخلقه الخليقة، وإنما هو متصف بالخلق أزلا لصفاته الذاتية، القدرة والقوة والإرادة والحكمة وهكذا. ولا نقول إن هذه الصفات كانت معطلة أو فاعلة أو أيا كان، ولا نتكلم بهذا الأسلوب عن الله عز وجل، لأنه لم يتكلم عن نفسه هكذا. فهي القضية زي ما قلت بالضبط على مسألة الخليقة، قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق هل كانت صفة الخلق معطلة ثم أصبحت فاعلة بعد أن خلق الله الخلق؟ حاشا أن نتكلم عن الله عز وجل بطريقة توهم نقصا في الله عز وجل. لكن بنقول زي أهل السنة والجماعة ما بيقولوا، إن نحن نؤمن أن وحدانية الله عز وجل، هذه الوحدانية المطلقة وحدانية فيها الكمال المطلق، وهذا الكمال الذي لا نستطيع بعقولنا أن ندركه. ليه؟ لأن الانفراد والوحدانية التي ندركها كخليقة تحتوي على نقص. ما هو العقل جاب الفكرة دي منين؟ أصلاً لما بكون لوحدي ده اتصاف بنقص، ببقى حاسس بالوحدة، ببقى مش لاقي حد أكلمه، ببقى مش لاقي حد أحبه، ببقى محتاج حد أتونس بيه وهكذا. قل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد. الأحدية مبنية على الصمدية، إن أو الاثنين متعلقين ببعض، يعني إن الصمد هو الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فلذلك الله عز وجل فرد أحد ليس معه آخر ولا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التعددية. ليه؟ لأنه كامل كمال مطلق. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أدرك هذا، إذن أتوقف عند نصوص الوحي من القرآن والسنة، ولا أتكلم عن الله كما يتكلم الفلاسفة كأن الله مجرد طاقة معطلة أو فاعلة أو أيا كان. لكننا نقول، وأنا بعيد وزيد فيها لأن دي نقطة مهمة، إن الله عز وجل متصف بصفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الفعلية مرتبطة بالإرادة، فعندما يريد الله عز وجل أن يفعل يفعل. ولا نقول أنه قبل هذا الفعل كانت هذه الصفة معطلة، لا، لكن نقول إن الله عز وجل متصف بها أزلا بصفاته الذاتية، القدرة والقوة والحكمة والإرادة وغيرها. ومهم جدا جدا إن احنا ندرك إن النصارى بيرفضوا الوحدانية المطلقة لأنهم يجدون فيها نقصا، وكل عقائد النصارى تنسب لله نقصا. شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، الحديث المشهور في صحيح مسلم، شتم الله عز وجل، أي أنه نسب لله نقصا. لا يجوز أن ننسب لله عز وجل هذه الصفة، دي معنى الشتيمة. أنا بشتمك يعني إيه؟ يعني أنت لا تتصف بهذه الصفة، لا يجوز أن أصفك بهذه الصفة، هذه هي الشتيمة. أن أنسب لك نقصا لا يجوز لي أن أنسبه لك. فكيف شتموا الله عز وجل بأن قالوا أن له ولد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ الله المستعان. فهنا بيقول بل إنها كانت عاملة فيه من تلقاء ذاتها أزلا، أي دون وجود مؤثر خارج عن ذاته. هنا لما بيقول مؤثر وخارج عن ذاته، كلمة خارج عن ذاته لما بيجي يتكلم عن الذات لازم نقول له انت تقصد ايه بالذات. هل تقصد بالذات وجود الله عز وجل، كينونة الله عز وجل، ولا بتقصد بالذات مجرد الجوهر؟ في فرق ما بين الجوهر وما بين الذات. الجوهر كلام فلسفي بحت، يعني من الآخر بقول هذه هي المادة التي منها كيان الذات. يعني إيه المادة التي منها كيان الذات؟ يعني أنا ساند على الترابيزة، الترابيزة دي من خشب، يبقى جوهر الترابيزة خشب. لكن هل الجوهر ده هو اللي بيخلي الترابيزة دي ليها ذاتها، ليها كيانها، ليها شخصيتها الخاصة بيها وليها إرادتها؟ ده كلام فلسفي. يعني إيه؟ نقول مثال آخر، إيه هو الجوهر الإنساني؟ الجوهر الإنساني هو اللحم والدم والعظام والعصب وهكذا، كياني تكويني. طيب هل الجوهر ده هو اللي بيخليني أنا محمد؟ هل الجوهر ده هو اللي بيخلي في فرق ما بيني وما بين معاذ عليان أو محمود داود أو أي شخص من الأشخاص؟ لا. يبقى في فرق ما بين الجوهر المشترك ما بيننا كلنا وما بين الذات أو الشخص أو اللي بيخليني أنا محمد. كلام مفهوم أو مش مفهوم، يعني ده أقصى طاقتي في الشرح. اللي أقصده زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده The essence of your personality، يعني اللي بيخليك انت الشخص اللي انت فعلا عايشه. انت محمد، انت عبد العزيز، انت مصطفى، انت احمد، شخصيتك وارادتك وذاتك. فالذات عبارة المقصود بيها الجوهر والشخص والارادة اللي بيميزك عن غيرك كشخص له شخصياته الخاصة به وله إرادة. ده كلام فلسفي. فلما بنتكلم عن الله عز وجل ونقول ذات الإله، بنقصد بها إيه؟ بنقصد بها نفس الله عز وجل، نقصد به الله عز وجل بكينونته، بكيانه، بوجوده، بإرادته. الله عز وجل الذي يفعل ما يريد. تمام؟ فهنا هو بيخلط ما بين الاثنين، بيخلط ما بين الكلام عن الذات التي تميز الكينونة ومتعلقة بالإرادة والنفس، وما بين الجوهر التي هي عبارة عن فقط المادة. ثانية. طيب يبقى ده كلام عن الذات وعن الجوهر، لأن مهم جدا جدا ما دام هو يتكلم عن الذات، الذات مقابلها الأقنوم. فهو ما ينفعش يقول ان في اقانيم في الاقانيم لما يقول ذات الله ودون وجود مؤثر خارج ذاته. فهو بيتكلم عن ذات الاله والذات جواها ذوات، ما ينفعش. يبقى هو ده التركيب اللي هو كان بينفيه. هما لما بيتكلموا عن الله عز وجل زي ما قلت انه بيقول الله هو الجوهر، والجوهر بيضم جواه أقانيم أو ذوات. ده تصور خاطئ أصلا، لأن الجوهر مش عبارة عن بالونة أو دايرة برسمها وبعدين بكتب جواها هو مين الأشخاص اللي جوه الدايرة دي. ده تصور، عارفين انتوا الساتس في الرياضة لما بيقولك المجموعة ألف والمجموعة بي وبعدين هتلي المشترك ما بين المجموعة ألف والمجموعة بي والكلام ده كله. فبيرسم الجوهر كأنه مجموعة ألف، الجوهر الإلهي جواه إيه؟ جواه أب وإبن وروح قدس. واقعيا عندما نتكلم عن الجوهر والأقنوم الأقنوم هو اللي جواه الجوهر، مش الجوهر جواه أقانيم. لو أنا باجي برسم شجرة وأقول مثلا المملكة الحيوانية مثلا، وبعدين برسم تحتيها أسود ونمور وضباع ومش عارف مين، هل في حاجة حقيقية اسمها الحيوان مثلا جواها أسد ونمر لا مفيش، ده مجرد تخيل علشان أعمل جروبينج أو أجمع مجاميع كده. لكن الواقع إن الذات هي الحاملة للجوهر، مش الجوهر جواها ذوات. طيب هنا بيقول بل إنها كانت عاملة فيه من تلقاء ذاتها أزلا، وذلك قبل وجود أحد منهم، لأنه لو كان الأمر غير ذلك لكان الله تعرض للتغير. احنا بنقولش إن الله عز وجل تعرض للتغير، ما بنتكلمش عن الله بهذه الطريقة. يعني مثلا الله عز وجل كلم موسى تكليما قبل هذه اللحظة التي أراد الله عز وجل فيها أن يكلم موسى، لم يكن كلمه. طب هل بقى لما نقول إن الله عز وجل كلم موسى عندما أراد في هذه اللحظة الزمنية ربنا تغير؟ لأنه قبل هذه اللحظة لم يكلم موسى، بعدها كلم موسى، يبقى الله طرأ عليه تغيير؟ لا، احنا ما بنقولش كده. ودي مقارنة الخالق بالمخلوق، ان انت كمخلوق بيطرأ عليك تغيير عندما تفعل فعل معين وقتما تريد. لكن نحن لا نشبه الله عز وجل بالمخلوق، لكن نقول عندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلق الخليقة. هل طرأ على الله تغيير عندما خلق؟ وقبل أن يريد الله عز وجل الخلق قبلها كان على حالة وبعدها كان على حالة؟ لا نقول هذا، نقول إن الله عز وجل كامل كمال مطلق، ذات الله عز وجل لا تتغير بالأفعال التي يفعلها الله عز وجل عندما يريد. هذا التصور العقيم عن الله عز وجل بسبب مقارنة الخالق بالمخلوق تصور مرفوض تماما. الله المستعان. نفس الكلام، إذ يكون قد صار عاملا بعد أن كان غير عامل، والحال أنه لا يتغير على الإطلاق. ده كلام فاضي، ده كلام فلسفي فاضي، كله مبني على التصور العقلي بأن الله عز وجل لا يستطيع أن يكون كاملا إلا ومعه آخر، فبينسب النقص للوحدانية المطلقة التي لا يستطيع أن يتصورها لقصر عقله. الله المستعان. هنا بيقول ولو كان الأمر غير ذلك لكانت هذه الكائنات ضرورة لازمة لجأ إليها الله لكي يظهر صفاته ويعلن ذاته. ده كلام فاضي. الله عز وجل له وجوده الحقيقي قبل أن يخلق الخلق، وبما أن الله عز وجل كان منفردا وحيدا ليس معه آخر قبل خلق الخليقة، هذا دليل على كمال الله عز وجل وعدم احتياجه لآخر، لأن لم يكن معه آخر قبل خلق الخليقة. والله عز وجل لا يحتاج إلى آخر ليظهر، أو يعني الكلام الفلسفي ده اللي بيخلي كأن القضية عملية استعراض من الله عز وجل، شوف أنا بقدر أخلق، شوف أنا بقدر أتكلم، شوف أنا بقدر، فيخلق لكي يظهر. كلام ده كله كلام فاضي. والحال أنه تعالى هنا بيقول ضرورة لازمة لجأ إليها الله لكي يظهر صفاته ويعلن ذاته. ده كلام فاضي. والحال أنه تعالى لكماله التام ظاهر في صفاته كل الظهور. الكلام ده كله بيترد عليه في مسألة الخلق زي ما قلت. طيب كيف ظهر الخلق؟ طب يبقى كده ربنا كان معطل والكلام الفاضي ده كله؟ لا، ما بنتكلمش عن الله بالطريقة دي. طيب هنا بيقول وبما أن الله عز وجل، طبعا هو يعني قلما يقول عز وجل أو سبحانه وتعالى ما علينا، بيقول وبما أن الله يتصف بهذه الصفات التي كانت عاملة فيه من تلقاء ذاتها أزلا، قبل وجود أي كائن من الكائنات سواه، إذا لا شك في أنه كان يمارسها حين ذاك بينه وبين ذاته وحده. وهذه هذا من جهة، هذه من وجهة، ومن وجهة أخرى بما أن ممارسة هذه الصفات لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بين كائنين عاقلين على الأقل، فخل في تعددية، تعددية حقيقية. يعني هنا بيقول بين كائنين أو بين كائن عاقل وذاته وإن كان مركبا، وبما أن وجود تركيب فيه كان يمارس هذه الصفات بينه وبين ذاته أزلا كما ذكرنا هنا. يعني أيا كان طريقة أسلوبه بيثبت التعددية الحقيقية علشان ينفي بيها النقص المتوهم في عقله بسبب مقارنة الخالق بالمخلوق. فبيقول علشان خاطر ربنا يمارس هذه الأفعال لازم يكون فيه تعددية، ليست وحدانية مجردة. فهنا بيقول إيه؟ فمن المؤكد إذن أن تكون وحدانيته مع عدم وجود تركيب فيها ليست وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة، بل وحدانية من نوع آخر لا نظير له في الوجود، لأن كل شيء في الوجود حتى الذرة مكون من أجزاء. طبعا ده كلام فاضي، إن هو بيقول إن الله عز وجل دي وحدانية ليست لها آخر في الوجود. طب ما الله عز وجل أنت جعلته فيه تعددية، وكل شيء في الكون فيه تعددية، يبقى فين بقى الانفراد؟ الانفراد الحقيقي هو أن تصف الله عز وجل بوحدانية مطلقة ليس فيها أي نوع من أنواع التعددية، وليس فيها أي نوع من أنواع التجزيء والتركيب، وبالإضافة إلى ذلك فهو كامل كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج إليه. هو ده الشيء الفريد الذي ليس له مثيل في الوجود. لكن أنت تقول لا، ده وحدانية الله ليست وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة، هذا هو الكفر، ده الكفر. لأن احنا بنقول كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله المستعان. هنا بيقول والوحدانية المجردة هي الوحدانية التي لا تتصف بصفة، ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لأن هو يظن أن تعدد الصفات تستلزم تعدد الذوات، أو تعدد الصفات تستلزم تعدد الأقانيم، ده كلام فاضي. لكننا نقول أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا الواحد الأحد متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص، لا شريك له في صفاته وأسمائه وألقابه الإلهية. ليه بقى تقول للوحدانية التي لا تتصف بصفة؟ أنا أقول الله واحد أحد فرد صمد، أنا هكذا أصفه، هكذا أصفه. لما أقول إن الله واحد وحدانية مطلقة أنا أصف الله عز وجل، أصف ذات الله عز وجل. عندما أقول إنه فرد صمد أصف الله عز وجل، عندما أقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أصف الله عز وجل. يبقى إزاي هو بيقول وحدانية لا تتصف بصفة ويسندها إلى الله؟ معناه كما يستنتج من آراء القائلين بها أن الله لا يتصف بصفة، ده كفر بواح، ولا يقوله مسلم عاقل إلا بعض الفرق مثل المعتزلة وغيرها، الفرق التي لا تصف الله عز وجل بشيء، أو اللي بتفرغ صفات الله عز وجل من معانيها الحقيقية. لكن أهل السنة والجماعة وحتى الأشاعرة الذين يؤولون بعض الصفات يثبتون لله عز وجل الصفات مع الالتزام بالوحدانية اللي هو بيسميها مجردة أو مطلقة، فده كلام فاضي. إذا احنا بنصف الله عز وجل بصفات وبنسمي الله عز وجل بأسماء، مش احنا اللي بنسمي من دماغنا يعني، كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وبنقول الله عز وجل رحمن رحيم ملك قدوس سلام مؤمن مؤمن عزيز جبار متكبر، كل هذه أسماء في كنهها صفات، يعني الاسم يعبر عن صفة، وفي بعض الصفات ليست لها أسماء، يعني بنقول ذو انتقام الله عزيز ذو انتقام، ما بنسميش الله عز وجل المنتقم، لكن نصف بأن له انتقام عزيز ذو انتقام. فنحن نصف الله عز وجل بصفات، وأن الله عز وجل له أسماء، والأسماء تعبر عن صفات. يبقى إيه الجنان اللي أنت بتقوله ده؟ يعني إيه إسنادها إلى الله؟ معناه كما يستنتج من أراء القائلين بها. هم مين أراء القائلين بها؟ المسلمين هم اللي بيقولوا أن الله وحدانية مجرد، أو حتى اليهود اللي بيقولوا أن الله وحدانية مجرد أو وحدانية مطلق، ما هم بيصفوا الله عز وجل بصفات. إيه جايب الكلام ده منين أصلا يعني؟ أو بالحري أنه ليس ذاتا، ده كلام فاضي. أهل السنة والجماعة ينسبون لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، وبنقول الله عز وجل له ذات، وإن المقصود بالذات وجود الله الحقيقي، وجود كيان المتصف بالصفات، أو موجودا له كيان حقيقي. إن الله لا يتصف بصفة، أو بالحري أنه ليس ذاتا أو موجودا لو كان حقيقي، لأن لكل موجود حقيقي صفة على أي نحو من الأنحاء. صحيح، لكل موجود حقيقي صفة، ونحن نصف الله عز وجل. إيه مشكلته؟ أنا مش قادر أفهم. هي هنا بيقول إيه؟ أما الوحدانية المطلقة فهي الوحدانية التي لا حد لها، ليس هذا هو المقصود. لما بنقول وحدانية مطلقة مش مقصود بها الوحدانية التي لا حد لها، لكن بنقول إن المقصود بها الوحدانية التي ليس فيها أي تعددية أو أي تركيب أو أي تجزيء. وحدانية مطلقة يعني أقصى درجة من الوحدانية، ده المقصود بالوحدانية المطلقة. طيب، وإسنادها إلى الله معناه كما يستنتج من آراء القائلين بها أنه ذات يتصف بالصفات السلبية، ده كلام فاضي. الفلاسفة لما بيجوا يتكلموا بيقولوا إيه؟ نحن لا نصف الله عز وجل إلا بالسلب، أو زي ما أهل السنة والجماعة بيقولوا في صفات إثبات وفي صفات نفي. يعني إيه صفات إثبات وصفات نفي؟ صفات إثبات يعني تثبت لله صفة، تقول إن الله عليم حكيم حي قوي قدير مريد، يعني له إرادة، دي صفات إثبات، أثبتت لله صفة. وفي صفات اسمه ده صفات نفي، يعني تنفي عن الله صفة، زي إيه؟ لا يموت، لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، دي كلها إيه؟ صفات نفي، اللي هي في المقابل عنده صفات سلبية، فبيقول لك صفات سلبية أو صفات إيجابية. والمقابل للصفات الإيجابية اللي هي عند أهل السنة والجماعة صفات الإثبات، الصفات السلبية مقابلها صفات نفي تنفي عن الله. فاحنا بنقول الصفات صفة الإثبات، ان انت تثبت لله صفات، مقابلها صفات نفي تنفي عن الله صفات نقص، وصفات النفي لبيان كمال صفات الإثبات. يعني ايه؟ يعني تقول وتوكل على الحي صفة إثبات، الذي لا يموت صفة نفي. فلما تنفي عن الله عز وجل الموت، هذا لبيان كمال حياته. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فصفة النفي الذي لا يموت لبيان كمال صفة الإثبات اللي هو الحياة. فإن لما هو بيقول اسندها إلى الله معناه أنه ذات يتصف بالصفات السلبية أو يتصف بالصفات الإيجابية. هنا نقرأ عبارة من الأول: أما الوحدانية المطلقة فهي الوحدانية التي لا حد لها، ده كلام فاضي. وإسنادها إلى الله معناه أنه ذات يتصف بالصفات السلبية أو يتصف بالصفات الإيجابية، ولكن هذه الصفات لم يكن لها مجال للظهور أو العمل إلا عند قيامه بالخلق. طبعا هنا لما بيقول هذه الصفات لم يكن لها مجال للظهور أو العمل، نفس الكلام الفاضي، إن هو بيتكلم عن الله عز وجل كالمخلوق ونحن لا نقول هذا، والقضية ليست ظهور أو عمل أو تفعيل أو أيا كان، لا نتكلم عن الله عز وجل بهذه الطريقة. هو يتكلم عن الله عز وجل كأن الله عز وجل طاقة فعالة منذ الأزل. الله المستعان. طيب، أي أن صفاته تعالى كانت بالقوة أزلا ثم صارت بالفعل عندما خلق. لا، احنا بنقول أن الله عز وجل له صفات ذاتية وصفات فعلية. أنت مش عاوز تفرق ما بين الاثنين، أنت عايز تخليها كلها صفات غير متعلقة بالإرادة، هذا جهل منك عن الله عز وجل. لكن نحن، بص الفارق ما بين المسلمين والمسيحيين، عندما نتكلم عن الله عز وجل لا نتكلم بعقولنا ولكن نتكلم بالوحي. هو بيتكلم بعقله، مع انه بيقعد يقول اصل ربنا ما نقدرش ندركه، ما نقدرش ثم يتكلم بعقله سبحان الله. هنا بعدين بيقول ايه، بيقول: وإن كان لابد من إطلاق اسم على وحدانية الله، فمن الممكن أن تسمى الوحدانية الشاملة المانعة. طبعا ده هنا إيه بيخترع، الوحدانية الشاملة المانعة أو الوحدانية الجامعة المانعة، أي الشاملة أو الجامعة لكل ما هو لازم لوجود صفات الله بالفعل بصرف النظر عن وجود الكائنات أو عدم وجودها. يعني هو عاوز يقولك إيه، عاوز يخلي الصفات الفعلية لله غير مرتبطة بالإرادة، وإن الله عز وجل يفعل هذه الصفات منذ الأزل، وعاوز يلغي إرادة الله عز وجل. ده اللي هو عايز يعمله. وهو يرى في الوحدانية المطلقة نقص، فبيجبر هذا النقص بالتعدد. لأن هنا بيقول بصرف النظر عن وجود الكائنات أو عدم وجودها، لأنه بذلك يكون منذ الأزل الذي لا بدء له عالما ومعلوما وعاقلا ومعقولا ومريدا ومرادا وناظرا ومنظورا وسميعا وكليما ومحبا ومحبوبا دون أن يكون هناك. الله المستعان. الأمر الذي يتوافق كل التوافق مع كماله واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود. هنا أول حاجة، الأمر الذي يتوافق مع كماله، لا، هذا لا يتوافق مع كماله، لأن أنت نسبت في لوحدانية الله عز وجل نقص وتجبر هذا النقص بالتعدد. وبعدين استغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود، إزاي بتتكلم عن الذات وأنت ستضع في الذات ذواتا أخرى، فجعلت الله مركبا وفيه تعددية. هنا بيقول: ونحن وإن كنا لا نبني أساندنا في هذا الكتاب على أقوال الفلاسفة والعلماء، ولكن استيفاء للبحث نقول إن كثيرا منهم في كل دين من الأديان قد ذهب إلى أن الله جامع. فمن بين اليونان قال أفلاطون، طبعا فمن بين اليونان دي، وكون إن هو بيدرك ده، بيدرك هذا القول رقم واحد، وبعدين بيقول لك أفلاطون، وبعد كده أرسطو، وبعد كده فيلون، كل دول متأثرين بالفلسفات والوثنيات اليونانية. الله المستعان. مشكلة النصارى بالفعل ان الفلسفة اليونانية اضلته، واساسها عند اليهود، لما اليهود تشتتوا واختلطوا بالفرق أو بالقبائل أو بالشعوب الوثنية المحيطة بهم بدأ هذا الانحراف. وكمال الانحراف أو ذروة الانحراف هو اللي وصل إليه النصارى. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، والمرة القادمة نبدأ بقراءة كلام الفلاسفة دول وننقضها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.